Vai. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا بالأمس عن جواز الجمع تقديما وشروطه الخمسة: أن يبدأ بالأولى، أن تصح الأولى، أن يوالي بينهما، أن ينوي في الأولى ندبا قبل عند تكبيرة الإحرام ووجوبا قبل السلام، أن يستمر العذر، أن يكون مسافر أو تكون مستحاضة أو يكون صاحب عذر سلس أو غيره. يبقى معنا الجمع تأخير. كنا عند الشافعي لا يفرقون بين جمع التأخير وجمع التقديم، فله أن يبدأ بالأولى فيجمع جمع تقديم العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب أو العكس، ولا إشكال في ذلك، سواء كان نازلا في الأولى أو في الثانية، سائرا في الأولى أو في الثانية، دام العذر موجود جاز له أن يجمع تقديم وتأخير وغيره. شروط الجمع التقديم انتهينا منها، لكن شروط جمع التأخير قال الفقهاء شرط واحد لا بد منه، وهو قبل أن يخرج وقت الأولى يكون قد نوى تأخير الأولى إلى الثانية. مثلا صلاة الظهر، مثلا صلاة الظهر تبدأ الساعة 12، له أن يصلي العصر في وقت الظهر، انتهينا من جمع التقديم. جمع التأخير هو الساعة 12:30 أذن الظهر يصلي، لا ما يصلي، غدا يسافر، ما في مشكلة، الساعة 1 ما في إشكال، الساعة 2 لا إشكال. متى يخرج وقت الظهر؟ قال الفقهاء مثلا يخرج وقت الظهر الساعة 3 تماما. إذن كم ستستمر صلاة الظهر لو أنه أراد أن يصليها؟ قال ستستمر مثلا ربع ساعة. إذن الساعة 3 إلا ربع كان لما لم يصلي الآن الظهر؟ هل أراد أن يؤخرها إلى وقت العصر؟ إذن ينوي، يكفيه أن ينوي، فكونه لم ينوي هو مفرط الآن. كونه لم ينوي تأخير صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو مفرط، ولا شك أنه آثم في هذه الحالة لأنه مفرط، ما نوى التأخير، ولكن هكذا مشى حتى خرج وقت الصلاة إلى أن أتى وقت، إذا كان طبعا غير زاهي أو ناسي. أما إذا متعمد ولم يصلي الظهر ولم ينوي التأخير يكون مفرطا وتكون قضاء. طيب، فما المطلوب في جمع التأخير؟ قالوا شرطان اثنان. الشرط الأول أن ينوي جمع التأخير قبل خروج الأولى، يعني الساعة 3 إلا ربع بوقت يسع زمن الأولى يكون قد نوى الآن جمع التأخير، هذا واحد. الثاني أن يستمر العذر، أن يكون لا يزال مسافر أو لا تزال هي في عذر مستحاضة أو صاحب سلس، فإذا استمر العذر كان يحق له أن يجمع، وإلا فتكون بعد ذلك قضاء الأولى. إذا لم يستمر العذر بحيث مثلا سافر من المدينة إلى مكة أو جاء من الطائف إلى المدينة، أراد أن يسافر من الطائف مثلا إلى المدينة قبل أذن الظهر وهو بنصف الطريق، الساعة 1 الساعة 2 لم يصل المدينة، له حق أن يجمع جمع تقديم وتأخير، ما في أي إشكال. هو سيصل إلى المدينة وينتهي، سيكون سفر منتهي في المدينة، سيقيم في المدينة، سيستقر في المدينة، إذا سينتهي العذر حال كونه قد وصل إلى المدينة، فإذا وصل المدينة انتهى عذره. فقبل أن يدخل المدينة يجب عليه أن كان لابد أن يصلي الجمع تقديم أو تأخير قبل أن يدخل المدينة، لأن هناك العذر، لأنه إذا دخل المدينة ولم يأتي بالصلوات يكون مقصرا في جمع التأخير. فلو دخل وقت العصر وهو قبل أن يصل إلى المدينة الآن يجوز له أن يصلي جمع تأخير فيبدأ بالظهر ثم العصر وتكون الظهر أداء لا قضاء لأنها تكون بوقتها ويسمى وقت عذر كما مر معنا في تبيين أوقات الصلاة كما مر معنا في البداية. طيب لم يصلي حتى وصل المدينة، وصل الساعة 9 في الليل 10 في الليل وقت العشاء، قالوا لا الآن وقت العشاء صحيح صلي العشاء ولا يصليها قصر سيصليها بتمامها، لكن الظهر سيصليها بتمامها وتكون قضاء ويكون آثم لأنه مقصر. أما إذا كان بعذر فهذه مسألة أخرى. إذن شروط جمع التقديم 5 وشروط جمع التأخير ليس إلا 2 فقط، وهو أن ينوي قبل خروج وقت الأولى وبزمن يسعها، وأن يستمر العذر كان تكون صاحبة عذر بحيث مطر أو مرض أو سفر أو غيره الذي يبيح له الجمع. بقي معنا جمع في المطر، قال ويجوز الجمع ويجوز الحظي في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. في المطر أيضا يجوز، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من غير عذر ولا مطر، من غير سفر ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر وصلى بين الظهر والعصر 4 صلى 7 و8 من غير خوف ولا سفر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، وهذا الحديث الصحيح. زاد في مسلم من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي ومالك أرى ذلك في المطر، ولذلك لم يجوزوه تأخيرا. طيب الآن العذر في جمع الصلوات في المطر ما هو؟ المطر، فوجود المطر يجوز للشخص أن يجمع سواء كان تأذى بالمطر أو لم يتأذى، وإن كان الفقهاء يقولون ليس له أن يجمع إلا إذا كان في مسجد وأن يكون في جماعة وأن يكون متأذي بهذا الطريق وأن يكون كذا وأن يكون ممن يحضر المسجد جماعة وأن يكون الشروط مع 5 الأولى التي مرت معنا في جمع التقديم: وجود المطر والجماعة والمسجد والمكان البعيد وليس هناك كن وليس هناك أشياء كثيرة. الحقيقة ينبغي القول أن عذر الجمع في المطر هو المطر، فإذا وجد المطر جاز له أن يجمع سواء كان في المسجد أو في البيت أو في مكان آخر. متى وجد المطر واستمر العذر من صلاة الأولى إلى الثانية فإنه يجوز له أن يجمع. فإذا دخل في الصلاة الأولى، إذا دخل في الصلاة الأولى صلاة الظهر والمطر موجود، جاز له أن ينوي الآن جمع العصر، فيشترط لجمع العصر مع الظهر أن حين تكبيره تكبيرة الإحرام للعصر يكون المطر موجود فقط، فيكبر حين تكبيرة الإحرام يعني ينزل يكون المطر موجود أثناء تكبيرة الإحرام، يكون في هذه الحالة يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في المطر، ولا يشترط دوام المطر حتى انتهاء الصلاة، ولا يشترط أن يكون المطر مؤذي إلى درجة أنه مهلك، ولا يشترط أيضا المسجد، ولا يشترط أيضا الجماعة، ولا يشترط شيء من هذه الأمور كلها. فللمرأة أن تصلي في بيتها جمعا أيضا بوجود المطر، وللرجل كذلك ولغيره كذلك. لم يذكر المؤلف المرض مما اشتهر عند الفقهاء ومنهم الشافعية أن الشافعي لا يجيز الجمع للمرض، وهذا خطأ، فإن مذهب الإمام الشافعي الجواز، والصحيح خلاف ما قال فقهاء الشافعية أنه يجوز الجمع أيضا للمرض، وهو مذهب الإمام الشافعي. وقد قال بعض الشافعية ظفرت به نصا، ظفرت به نصا للإمام الشافعي، وهو مما يليق بمقام الإمام الشافعي وبالشريعة الإسلامية، لأنها قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيسن أن يراعي الأرفق بنفسه، فإذا حصل فيه حمى أو مرض أو شيء ونصحه الطبيب أيضا حتى لو لم ينصحه الطبيب، هو يرى من نفسه أنه مريض الآن ويعرف من خلال مرضه أنه يتأذى بالوضوء ثانية، أو الانتظار إلى الصلاة الأخرى ويكون عنده إسهال شيء شديد فإنه يجوز له أن تكون مستحاضة أو أي عذر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا كان مريض. إذا كان مريض جاز له أن يجمع عند الفقهاء. طيب لو أنه ليس مريض، لم يكن مريض وأراد أن يجمع، هل يجوز له أن يجمع؟ الآن الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر، حتى سئل الراوي عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. قال الفقهاء: يجوز للشخص أن يصلي الظهر والتقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وإن لم يكن هناك مرض ولا سفر. لكن قد يكون مثلا محاضرة في الجامعة، قد يكون سيخرج مثلا بعد فترة يخرج للسوق أو معه عمل بشيء مثلا، أو قد ينشغل بضيوف، أو قد يحصل شيء، فيجوز له أن يجمع لهذا العذر. قلت وأنا لست فقيه أنه يجوز أن يجمع ولو لم يجد العذر، لكن لا يتخذه عادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جمع وبين الراوي هنا أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ذكر أنه من غير عذر، قال من غير خوف ولا سفر، وقال الراوي أراد أن لا يحرج أمته، فلما نحن نشترط وجود العذر، السفر، المحاضرة، الكذا، لا ولو، لكن لا يتخذه عادة. أما إذا كان سفر أو يعني كان مثلا بمحاضرات أو سيسافر بعد فترة مثلا أو فوات رفقة أو حدث شيء، هذا عذر، هذا عذر، المسألة أخرى هذه، هذا يجمع ولا شيء عليه. انتهينا منه. الآن في صلاة الجمعة، الجمعة بإسكانها وفتحها، جمعة وجمعة، وقد حكي أيضا كسر، نعم، حكي كسر الجيم لكن ضعيف، وجمعها جمعات وجمع، وقد سميت بذلك لاجتماع الناس فيها واجتماع الناس لها، وقيل لما جمع في يومها من الخير والبركة، وهناك أقوال كثيرة أنه جمع الله آدم مع حواء في يوم الجمعة وإلى آخره، وهي كانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم، وهي من أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، وهي بشروطها التي ستأتي فرض عين، من تركها ثلاث جمع طبع الله على قلبه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني امضوا إلى ذكر الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وأحاديث كثيرة في فرضيتها. وفرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يصليها حينئذ إلا إما لأنه لم يكمل عددها أو لأنه من شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا في ذلك. وهل الجمعة ظهرا مقصورة أم هي صلاة تامة؟ الصحيح أنها صلاة تامة بهذه الكيفية وليست ظهر مقصورة. شرائط الجمعة: الناس بالنسبة للجمعة على ستة أقسام: من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه. لا تجب علي تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه. لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه. والثالث لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه. لا الرابع والخامس تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه. تجب عليه وتنعقد به وتصح منه. ستة أقسام. القسم الأول لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو الكافر الأصلي والصغير الطفل غير المميز المميز. الثاني تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد. الثالث لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المريض إذا تكلف وحضر المسجد. كانت لا تجب عليه فلما حضر انعقدت به وصحت منه. الرابع لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه المرأة والطفل الصبي المميز والمسافر والعبد. لا تجب عليه ولا تنعقد بهم لأنه ليس من أهلها وتصح منهم إذا حضروا. الخامس المقيم تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه. السادس من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المسلم المسلم البالغ العاقل الذكر الحر الصحيح المستوطن. سبعة شروط. إذن الناس في الجمعة على سبعة أقسام. سيأتي التفصيل فيها عند اشتراط الجماعة فيها والعدد والذكر هل 40 أو أكثر أو أقل. سنتكلم في هذا ونفصل مشيئة الله تعالى عند ذكر هذه الأشياء. قال وشرائط وجوب الجمعة سبعة يعني شرائط وجوب صلاة الجمعة. الإسلام هذا الإسلام شرط أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين؟ تسمعون هذه المسألة بعضهم يقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعضهم يقول الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. ما ثمرت الخلاف في هل هم مخاطبين أو ليسوا مخاطبين؟ هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ الأصوليون يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إذن كونهم تركوا الصلاة كونهم تركوا الزكاة كونهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونهم تركوا غسل الجنابة تركوا هذه تركوا الحج تركوا كذا فهم معذبون وداخلوا النار إذا مخاطبون بفروع الشريعة. وتجد الفقهاء بعد ذلك في كتبهم إذا بوبوا مسألة قالوا من شروط الوضوء التيمم الصلاة الزكاة. سيأتي معكم في كل باب الإسلام الإسلام شرط وجوب. معنى هذا أن الكافر لا يجب عليه. إذن هي عند الفقهاء ليسوا مخاطبين وإنما المخاطب بها المسلم. وعند الأصوليين أنهم مخاطب أنهم مخاطبون. ما ثمرة الخلاف؟ يذكر أيضا الفقهاء ثمرة الخلاف أن الخلاف ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. ما يقول الأصوليون أن الكافر يعذب في الآخرة لأنه ترك أصل الإيمان والتوحيد، ولأنه ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعروف وغسل الجنابة والأشياء كل من الشريعة، يعذب هنا ويعذب هنا. والفقهاء يقولون يعذب بترك الإيمان، انتهى الكلام. هذا ثمرة الخلاف. والصواب والله أعلم أن هناك أيضا ثمرة للخلاف ممكن أن نستنبطها من الفروع. ممكن نستنبط ثمرة الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في الفروع في من أسلم وكان عليه غسل جنابة، هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ تجد الفقهاء يقولون ويستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل، ثم يخالفون هذا الأصل ويقولون إذا لم يكن أجنب. لا، كيف إذا لم يكن أجنب؟ كيف إذا لم يكن أجنب؟ أنتم ينبغي أن يكون على أصولكم أن تقولوا ليس مخاطب فروع الشريعة فلا يجب عليه الاغتسال، انتهى الكلام. وإنما هذا يتأتى على قول الأصوليين أنه كان مخاطب بغسل الجنابة وممنوع منها بالكفر، فلما أسلم صحت منه فيغتسل الآن. أما أنتم أيها الفقهاء فإنكم تقولون الإسلام يجب ما قبله كله ولا يجب عليه أن يغتسل، فكان الأصل تقولون هكذا. إذا ثمرت الخلاف منها، هي كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله، منها أنه إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال عند الفقهاء ويجب عليه الاغتسال عند الكفار عند الأصوليين. قال شرائط وجوب الإسلام، والثاني البلوغ. لا شك أن الصبي ليس مكلف بجميع الصلوات وإنما يؤمر فقط في هذه 70 ليتعود، وإلا فإنه ليس مكلف ويجوز له أن يصلي لكن ليس من أهلها. تصح منه الصبي المميز، تصح منه لكنه ليس من أهلها. يعني عند من يشترط العدد كما سيأتي عندنا، عند الشافعية 40، عند الحنابلة 50، عند المالكية 12، عند الأحناف 4، عند من يشترط العدد يقول أن الصبي هذا ليس منهم. حتى عند المالكية الذي يقول مثلا 12، إذا كان 11 مثلا لو قالوا مثلا وكان الصبي هو 12 يقول لا ما تنعقد به. أو عند الأحناف يقولون 4 مثلا وكان الصبي هو 4 يقول لا تنعقد به. وعند الشافعية الذين يقولون 40 إذا كان 39 والصبي هو غلق 40 فيقول لا تنعقد به. هذا معنى إذا الصبي لا تنعقد به، تصح منه لكن لا تنعقد به. والعقل المجنون لا تصح منه ولا تنعقد به، فهذا كالكافر. الكافر الأصلي والصبي غير المميز والمجنون لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو ليس مخاطب بها إطلاقا. فلا جمعة على صبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات. والتكليف شرط في كل عبادة والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران فإنه يلزمه القضاء ظهرا كغيره. أما هذا فإنه لا يلزمه المجنون أبدا. فمن دخل قبل وجوب العبادة وجن ولم يعد إليه عقله حتى خرج وقت العبادة فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. والحرية، العبد لا تجب عليه لأنه منشغل كل من فيه رق لنقصه ولانشغاله بحقوق المالك أو السيد وهو متهيئ لخدمة سيده فإنه لا تجب عليه لهذا النقص. والورود الحديث أيضا لكن هذا العلة أو هذا السبب. والذكورة، المرأة لا يجب عليها الجمعة كما لا يجب عليها الجهاد. الجهاد لا يجب عليها والجمعة لا يجب عليها جمعة وإنما تصلي الظهر. لكن إذا حضرت الجمعة وصلت فيصح منها. كذلك لا يجب عليها الجهاد لكن لو حضرت وكانت قادرة وعندها التقنية الحديثة التي وصل إليها اليوم العدو بيحاربنا بأعلى أنواع التقنيات، وكانت هذه المرأة ممن تجد عندها التقنية الحديثة، وكانت أيضا يعني قمة في تخصصها بإيجاد الذرة والمجرة والكذا والحاجات، فهذا نقول والله جزاها الله خير. إذن ممكن تشارك وتعطي العلم الذي عندها للمسلمين حتى يصنعوا لنا الصاروخ ويصنعوا لنا. نحن أزمتنا أزمة علم وليس أزمة عدد، فإن عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار، ففي دولة من الدول يدخل الكفار عددهم 50,000 أو 20,000، وعدد المسلمين 50 مليون 20 مليون 60 مليون، فأنت تذهب إليهم تزيدهم وبالا على وبالهم، وليس محتاجين إليك، وإنما محتاجين لأمر آخر بالمال بالدعاء بغيرها. أما كونك تذهب إليهم وتعيدهم وأنت ليس عندك لا التقنية ولا عندك العلم بتجار الحروب الجديدة ولا ما توصل إليه العلم، فأنت الآن تحرز في بحر، وبالله التوفيق. الصحة، الصحة أيضا شرط لوجوب الجمعة على هذا الشخص، أما إذا كان مريض فإنه لا يجب عليه، والمرض عذر من أعذار الجمعة والجماعات، فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما قد مر معنا. ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت، شخص يشتغل بتجهيز ميت أو كان مريض عنده إسهال هو نفسه لا يستطيع أن يضبط المسجد، وقد يكون أيضا عنده مرض شديد من آلام في بطنه أو رأسه أو غيره، فلا يجب عليه أن يحضر المسجد. الشيخ الكبير والزمن، قالوا إن وجد مركبا ملكا إجارة إعارة من آدمي فإنه ولم يشق عليه الركوب جاز، لكن هل لو وهب له شخص هذا الأمر ويعطيه ليذهب به إلى الجمعة هل يجب عليه؟ قالوا لا يجب عليه القبول، لأن فيه منة. فقهاء يرون المنة، يقولون منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، فكوني أقول أنا أعطيتكم المال، أنا وهبتكم كذا، أنا أعطيتكم كذا، أنا أمن عليكم، هذه المنة النفس الأبية لا تقبلها، النفس الأبية لا تقبلها. فقالوا أن الشخص هذا الذي سيعطيك مبلغ من المال لتأخذ المال لتتوضأ به لا يجب عليك القبول، ممكن تعدل وتذهب تتيمم، ليعطيك المركوب لتذهب تحج أو تذهب للجمعة قال لا يجب عليك القبول، ممكن تصلي وتعمل كذا ولا يجب عليك. لما؟ قالوا لقوة منا في هذه الأشياء فإنه لا يجب. فالشخص الكبير يسمى هرم ويسمى كالناس، يكونوا صغارا أطفالا يسموا صبيان ذراري إلى البلوغ، ثم يسموا بعد ذلك شبان وفتيان إلى 30، فيسمى كهول إلى 40، هذا كهل. وبعد 40 يسمى الرجل شيخ والمرأة عجوز أو شيخة. وقد استنبط بعضهم هذه الأمور من القرآن في قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، وقوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم، وقوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، إن أبانا إن له أبا شيخا كبيرا، إن أبان أي إن له أبا شيخا كبيرا. والهرم يعتبر أقصى الكبر، والزمانة مرض مقعد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بإصابة هذا الشخص، إما لقربه من الله سبحانه وتعالى فهو يصطفيه، أو بذنوب عنده فهو يطهره. فأشدكم ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فكثير من الناس إذا أصيب بالابتلاء يصل إلى درجة اليأس، يقول ليش يا رب، لماذا يا رب اخترت لي بين الناس، ليش؟ احمد الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا الابتلاء من تمحيصا لك، وقد يكون أنت من المقربين وأنت لا تعلم، فهو نوع ابتلاء. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة والطفل والعبد والمسافر صحت جمعته، لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه تصح من باب أولى، وهي تغنيه عن صلاة الظهر. لكن له أن ينصرف من المصلى قبل أن يدخل في الإحرام إلا إذا كان مريض. المريض قلنا له لا تجب عليك، اقعد في البيت. فتكلف وحضر إلى المسجد، فقال الفقهاء لا يجوز له خروج، لأننا جوزنا له ترك الجمعة لمرضه، لكن كونه حضر إلى المسجد دل على أنه قادر. لكن إذا كان اشتد مرضه أو كان عنده إسهال فهذا قد نوجب عليه الخروج، لأنه قد يلوث المسجد. فمن كان أعمى ولا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها، وهذا إن لم يزداد أو يرتفع أو يشتد الضرر بانتظاره. قال والاستيطان كان بعض الفقهاء الأولى أن يعبر بالإقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، ولا جمعة على مسافر. لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر، وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 عند الشافعية و50 عند الحنابلة والعدد كما سيأتي معنا، من أهل الكمال المستوطنين أو بلغهم صوت عالي من مؤذن يؤذن كعادته في علو أو بمكان ليس بعلو ولا منخفض، والأصوات هادية والريح راكدة من طرف يلي أهل البلد مع استواء الأرض، قالوا تلزمهم. والمعتبر سماع من أصغى ولم يكن أصم ولا حاد في سمعه. ولو سمعوا النداء من بلدين من هنا ومن هنا مثلا فيحضرون حيث الجماعة الأولى أو الأكثر، وهي الذي هي الجماعة الأساس. قالوا يحرم السفر على من لزمته الجمعة بعد الزوال، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود، أو كان إذا توقف وانتظر الجمعة فاته الرفقة والمسافرون، أو يتضرر بتخلفه ولا بمجرد انقطاع عن الرفقة. فالمستوطن متى ما دخل عليه الوقت كان من أهلها فيجب عليه الجمعة ويحرم عليه السفر في يوم الجمعة متى وجبت. لكن هذا إذا لم يكن مشغول بسفر، أحيانا يكون تذكرة، قطعة التذكرة يوم الجمعة والعودة يوم الساعة 12 أو 1 لابد أن يذهب، هذا سيذهب غصبا عنه ولا شيء في حقه، ولا يحرم عليه السفر في هذه الحالة، وبالله التوفيق. ثم شرع في القسم الآخر وقال وشرائط فعلها، هذا من شروط الصحة، شرائط صحة فعلها يعني مع الشروط التي مرت معنا ثلاثة وقد ذكرت أكثر من ثلاثة وهي قرابة ثمانية، أن تكون البلد يعني التي تقام فيه خطة أبنية، كانوا قديما يعملوا خطة للبلد، إما تكون قرية أو مدينة، وقد بينا الفرق بين البلدة والمدينة والقرية والريف والدولة والبدو، بينا هذه عند بداية حديثنا عن ما أدري تكلمنا عند التيمم أو في غيره أو للطلاب قبلكم. قالوا أن يكون فعلها أن تكون البلد مصرا أو قرية، لا يشترط أن تكون قرية مدينة مصر أو قرية، لا إشكال. المهم أن يكون هناك خطة أبنية، أن يكون هناك ناس مستوطنين فيها، وليس كالبدو الذين عندهم فقط الخيام. الخيام أصحاب الخيام ليس لديهم قرية وليس لديهم ريف وليس لديهم مدينة ولا مصر ولا بلد، وإنما تسمى بادية، فهؤلاء لا تجب عليهم. وأن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40 رجل من الذي عندهم الشروط التي مرت معنا من أهل الجمعة، وهم المسلم الذكر الحر المستوطن الصحيح الذي مرت معنا من شروط أهل الجمعة الذكورة والأحرار والمكلفون المستوطنون بمحلها، لا يضعون صيفا ولا شتاء. أنت لك عدة، أنت تسمى البلد الذي خلقت فيها أنت مواطن فيها، والمنطقة التي تذهب لأجل طلب العلم وتقيم فيها فترة تسمى مقيم، بلد إقامة. البلد الذي خلقت فيه لا تطعن صيفا ولا شتاء إلا لغرض، أنت المواطن سمى مواطن، والذي مكثت فيها لغرض التجارة أو العلم أو الدواء أو غيره سمى مقيم. والمنطقة التي تسافر وتنزل فيها يوم أو يومين أو ثلاث ثم ترتحل سمى منزلة. إذن موقع منزلة، موقع إقامة، موقع استيطان. فأنت إما أن تكون مستوطن أو مقيم أو نازل، لا تجب. المواطن هو الذي تنعقد به، أما المقيم والنازل قالوا لا تنعقد به، وإن كانت واجبة على المقيم دون النازل. وإن كان كما سيأتي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمكة في الحج أكثر من زمن الإقامة ولم يجمع، فهو مقيم ولم يصلي الجمعة. ومن ثم قال بعض الفقهاء أنه لا جمعة على المقيم ولو مكث سنوات، وهي عند الشيخ ابن عثيمين وغيره من فقهائنا أيضا بين هذا ورجح بعض المسائل في أنه يعطى له حكم المسافر ولا تنعقد إلا بالمستوطنين. إذا المستوطن هو الذي لا يسافر لا يطعن، يعني لا يركب كالضعينة إلا لضرورة مرض أو تجارة أو طلب علم أو غيره. قال أن تكون البلد مثلا أو قرية، وأن تكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما كثيرة أكثر من أيام الإقامة. عدد الإقامة كم؟ إحنا في السفر نسينا، ما بينا أن الشخص له أن يقصر ما دام مسافر، فإذا أقام هل يقصر؟ يقصر ما دام مسافرا، فإذا أقام فلا قصر. كم زمن الإقامة؟ الفقهاء قالوا إلى 4 أيام غير يومين الدخول والخروج، يعني 6 أيام مع يومين الدخول والخروج إذا أقام فيها يعتبر مقيم، دونها يعتبر مسافر هو بمنزلة وليس مقيم، ما فوقها يعتبر مقيم. يعني لو سافر الأخ أبو البراء أو الأخ محمد السعيد أو منال أو فلان أو فلانة إلى مصر أو إلى تونس أو إلى اليمن أو إلى السعودية أو إلى منطقة وسيمكث فيها يوم أو يومين أو ثلاث، هذا مسافر له أن يقصر ولا تجب عليه الجمعة. لكن لو أقام المقيم خلاص ليس له أن يترخص، فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يترخص. من هو المقيم ومن هو المسافر النازل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له بين لبعض الصحابة في مكة أن المهاجرين لا يجوز لهم أن يمكثوا فوق ثلاث. ماذا فهمتم من هذا؟ من يستطيع أن يستنبط من هذا حكم؟ يلا مريم وهاجر ويسرى والتونسية وأبو البراء ومنال محمد السعيدي وفلان. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في حجة الوداع وبين أمر المهاجرين أن يغادروا مكة ولا يمكثوا فيها فوق ثلاث. ما السبب وما استنبط فيه منه الفقهاء من أحكام؟ طيب أنا أقول أفتح لكم الكتابة كأنه أنتم ممنوعين من الكتابة. تفضلوا تفضلوا الآن اكتبوا. لا أنا الآن أتيت بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فهمتم منه وكيف سميتموه مقيم؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يمكثوا فوق ثلاث؟ وكيف استنبط الفقهاء هذا الحكم؟ يلا نريد فقهاء. طيب أنا أقول لكم باقي الوقت. هاجر كأن عندها شيء. طيب أنا أتكلم. الظاهر الأخت هاجر تريد أن تكتب. بس المسافر هو من لم يتجاوز مدة وجوده في ثلاثة أيام. فهمت من الحديث المسافر هو من لم تتجاوز مدة وجوده في ثلاثة أيام. أيام هذا فهمت. طيب لحظة أنا فاهمكم. أولا من هاجر من بلد إلى أخرى حرم عليه العود إلى البلد التي هاجر منها، يحرم عليه الاستيطان والإقامة في البلد التي هاجر منها. فكونك تهاجر من تونس إلى الجزائر، من مكة إلى المدينة، يحرم عليك العودة. انتبهوا انتبهوا بعدين لماذا وكيف. أنا أريد الآن أن أبين لكم كيف استنبط الفقهاء. من هاجر يعني ترك باع خلاص روح خرجوا من مكة، فيحرم عليهم العود إلى مكة. هاجروا إلى المدينة لله، تركوا مكة لله، فيحرم عليهم العودة إلى مكة للإقامة أو الاستيطان فيها لأنهم قد هاجروها خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحكم أنه يحرم عليهم الموقف بهذا الحديث، أن من كان مهاجرا فلا يمكث فوق ثلاث. علم من هذا الحديث حرمة الاستيطان والإقامة فوق ثلاث. أولا أن من مكث فوق ثلاث يسمى مقيم، لأن المحرم الإقامة وليس النزول. واضح؟ إذن كونه يقيم يوم يومين إلى ثلاث فهذا يسمى مقيم وليس يسمى نازل وليس مقيم، لا يحرم عليه. لكن كونه يمكث فوق ثلاث أيام يسمى مقيم، فيحرم عليه المكث في هذا المكان الذي هاجر منه. هذا واحد. الثاني من هذا الحديث استنبطنا أن دون الأربعة أيام يسمى منازل وفوق الأربعة أيام يسمى مقيم. إذن الفقهاء قالوا يكون يجوز للمسافر أن يقصر إذا كان يوم يومين ثلاث. أما في سفره إذا كان وهو لا يزال مسافر إن شاء الله يستمر سفره شهر أو سنة يقصر. لكن إذا نزل في منطقة أنا أريد أن أسافر إلى تونس لأعمل مثلا بعض الدورات أو الدروس أو أذهب إلى مكة ليعمل مثلا عمرة أو شيء، يجوز لي أن أقصر وإن وصلت إلى مكة يوم يومين ثلاثة أقصر، لكن إذا أردت أن أمكث هناك فإن مكثت فوق أربعة أيام فأنا مقيم، فلا يحق لي أن أقصر وأن آتي بالمترخص الرخص. وإن كان أقل فيجوز. فرق الفقهاء من هذا الحديث، استنبطوا منه عدة أحكام. الأول أن المهاجر يحرم عليه العود إلى المنطقة التي هجرها وتركها لله، فيحرم عليه الإقامة والاستيطان فيها، هذا واحد. الثاني أن فوق ثلاث يسمى مقيم، ودون الثلاث يسمى منازل ومسافر، ويجوز له أن يقيم ويجوز له أن يترخص. واضح؟ إن شاء الله واضح. قال وأهل الجمع هم الذكور الأحرار المكلفون. طيب أن يكون البلد النساء وقنته، وأن تكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. أن يكون العدد 40، استنبط الفقهاء من هذا العدد 40 أن أول جمعة قال الجمعات التي مرت اللي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم صادف أن العدد كان فيها 40، حين جمعوا فيها في المدينة هناك كان العدد 40، هل صادف أن كانوا هذا بهذا العدد أو أنهم لم يجمعوا قبل أنهم كانوا أقل من ذلك؟ يحتمل، وإن كان الحنابلة عندهم إلى 50 والمالكية عندهم إلى 12، لأن الذي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة ولم يبقى معه إلا العدد قرابة 12 قالوا إلى 12 يكفي. عند الشافعية أربع أقوال، قولان جديدان وقولان قديمان. القولان الجديدان أنه يشترط 40 من غير الإمام، والقول الثاني 40 مع الإمام وهو المعتمد، هذا جديدان. القديمان وهو قول المالكية أنه يكفي 12، القول الثاني أنه يكفي 4. وينبغي أن يكون هذا القول القديم والضعيف، هذا هو قول المالكية والشافعية في القديم، ينبغي أن يكون قوي إذا وجد عدد 4، وكان ممكن أن خصوصا في هذه الأيام من من من من, من النصيحة وإبلاغ ما يجب على الأمة في هذا الأسبوع فإنه يختطب بهم. وإن كان خطباء اليوم أفصح أفصح أفصح أفصح من يختطب، أنك إذا سمعته يقول إن الحمد لله تنام، فإذا قال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله صح الجميع، يعني النطيحة والمتردية. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم من حين بدأ بالخطبة إلى أن انتهى وقبضه الله سبحانه وتعالى، وجمعتها كلها لم تتجاوز الساعة الواحدة. الآن الخطيب يمكث ساعة ساعة ونص ساعته ولا نفهم منه شيء، لأنه لا يدري ماذا يقول. على أي حال، الكثير من الفقهاء يقولون أن الشرط بالعدد إلى 40 ورد فيه برضو عن التابعين وغيره من الصحابة، ابن عمر وعباس وغيرهم، واستدلوا بأحاديث كثيرة ليس الموضوع موضوعها. طيب، من الشروط أيضا الوقت، ولذلك قال وأن يكون الوقت باقيا، يعني من شروط صحة صلاة الجمعة وقت الظهر، وهذا لما رواه الشيخ وغيره مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة في غير وقت الظهر، فيشترط الإحرام بها وهو باق حيث يسع الصلاة جميعها. فإذا خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتها أو عدمت الشروط الأولى أي شروط الصحة أو بعضها، كان كان أقل العدد أو الاستيطان، صليت في هذه الحالة ظهرا كما لو فاتت أو كما لو فات الوقت فإنه تصلى ظهر، كما لو فات أيضا شرط القصر فإنه يرجع إلى التمام. وتقضى لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. بعض الفقهاء يشترط أن لا يسبقها ولا يتقدمها جمعة، ولذلك تجد في كثير من الفقهاء أو في كثير من البلدان ستجدون هذا إذا كان أهلها كثير شافعية من الأكراد في اليمن في الشام في مصر في أماكن كثيرة، تجد بعض الناس يقوم ويصلوا الظهر مرة أخرى، حتى أنكر عليهم بعضهم وجعلها من البدع. وهذا خلاف طويل وقديم وحديث، ولا يزال الخلاف قائم بين العلماء والعوام. والسبب في ذلك أن الفقهاء نظروا إلى أن الجمعة كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تصلى في مسجده فقط، بخلاف بقية الصلوات فإنه كل يصلي في مسجده، وقد كثر الناس واتسعت وكانوا كل في مكانه، لكن الجمعة لا يصلونها إلا في المسجد، مسجد الرسول، وكذا في أيام أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، لا يصلون إلا في مسجد الرسول في مسجد واحد فقط، يجمع أهل البلدة كلهم في مسجد واحد ولا يتعددون، خواف شتات. وكأن الوقت انتهى وأنا ما أدري، لأنه 35 وأنا فلا نثقل على الطالبات، لأن خير إن شاء الله. إذن قلنا أن الفقهاء نظروا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانوا يرون أنها حتى لا يؤدي إلى الشتات وإلى الفرقة وإلى الانقسام وإلى فإنهم يجمعونهم في مكان واحد، لكن هذا والله أعلم الآن اختلف في المدن، فالمدن فيها الحواري والشوارع وفي كل شارع مسجد وجامع، فاختلط الحابل بالنابل، فينبغي أن نقول أنه إذا كان في قرية وكان العدد 40 مثلا أو إلى 60 إلى 80 مثلا وكذا، فإنه ينبغي أن لا يشتت هذه الجماعات ولا يفرقهم، فيجمعون في مسجد واحد وجامع واحد. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل من سؤال في هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة للمضافين معي في الإسكايب اللي هو في علم شرعي، ينبغي أن الطلاب كلهم أن يفارقوا هذا السكايبي وينتهوا منه. نحن قلنا فقط الذي عمل، ليس أنا الذي عمله، هو المنتدى عمله هذا، أنا حسابي غير، حسابي في السكايبي ليس هذا، حسابي في السكايبي شيء آخر مع الطلاب والطالب في مكان آخر، أما هذا فهو خاص بالمنتدى اسمه علم شرعي. وعلى كل الطلاب والطالبات الذين تأذوا مني وقد حدث لهم مني أذية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني ويسامحهم، أن يحذفوني من قائمتهم ويضعون بلوك أو ما أدري يسموها، أنا ما أدري يسموها بلوك حظر، ويكون قد انتهى في هذه الحالة ولا إشكال، حتى لا يسبب إشكال عند كثير من الطلاب والطالبات، لأن كثير من الطلاب والطالبات تأذوا من ذلك. فأرى أنني أنا أصلا أتحدث بعد اليوم بهذا الحساب وبهذا الإشكال. نعم. وإياكم إن شاء الله. تفضلوا. حكم الهجرة من بلد إلى بلد قائم، هذا بعضهم يقول أنه لا هجرة بعد الفتح، بعضهم يقول أنه لا هجرة بعد الفتح، قد انتهى خلاص بعد فتح مكة ما في هجرة، لكن الصواب الله أعلم، الله إذا هذا خلاص يحرم عليه العودة، لا شك أنه ترك بلده لله فيحرم عليه العودة، هذا حكم ثابت، لكن هل انتهت الهجرة؟ هذه مسألة أخرى. فإذا كان في بلد بلد كفار لا يستطيع إقامة شرع الله فيها، طيب لا إذا كان في بلد لا يستطيع إقامة شرع الله فيها تعذر عليه، فإنه أرض الله واسعة وأنه يجب عليه الخروج حينئذ. أما أنه يترك البلد و لا لا لا يجب عليه الهجرة، إن كان في بلد كفار كان يكون مثلا أمريكي. أنا أذكر أن أنا كنت في المسجد، فجاء أمريكي إلى المسجد إلى أحد المشايخ شيخي، فقال له من أين أنت؟ قال أنا من أمريكا. قال يحرم عليك البقاء فيها. قال يحرم عليك البقاء فيها. فضاق صدر الرجل وتغير شكله. كيف يا أخي أنا كذا؟ أنا قال له يحرم عليك بلاد كفر ولا كذا وكذا، انتهى الكلام ولم يقبل منه أي كلام. فأخذته على جنب بعيد بعيدا من الشيخ، وهذا من أدب أنه لا نجي نرد على الشيخ أمام الشيخ، ما يجوز. أخذته على جنب وذهبت به بعيدا، قلت له أنت في أمريكا تستطيع أن تقيم شرع الله؟ لا يتدخلون في شرعكم؟ قال والله أن لدينا مساجد، منهم ما يقيم عليه الصوفية ومنهم ما يقوم فيه السلفية، ويحدث أحيانا صراع ومضرابة ومخباطة وكذا وقتال، فنذهب إلى الشرطة الأمريكية فيعيدونا إلى مساجدنا، يقولوا عندكم مساجد رجعوا إلى مساجدكم واحتكموا، ولا يتدخلون في أمر من أمورنا. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة ممكن، في بعض المرات ممكن يتدخلوا، إلا فإنهم يتركون لنا هذا الشعب. وأنا في بلدي في أمريكا آمن على زوجتي خير لي من أتي بها في دولة مسلمة. قال والله لا أأمن عليها في دولة مسلمة وإن كنت في المدينة. قال في المدينة يتأذوها والله، قال في الشارع ولا أستطيع أن من والله، قال لا أأمن عليها. خرجنا من البيت إلى المسجد وتعرضت لها أكثر، تعرض لها أكثر من ساعات، وتعرض ما وصلت إلى المسجد إلا وهي تتسبب عرقا. فأنا قال لست خائف عليها في أمريكا وأخاف عليها هنا. قلت له قد يجب عليك البقاء في أمريكا وليس يجب عليك الخروج، وإنما قد يجب عليك البقاء في أمريكا إذا كنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان ينتفع الناس بدعوتك، وإذا لم يحصل عليك ضرر في دينك وأهلك وعرضك، ولا فإنه إن كان في دينك فيجب عليك الخروج، وإن كان في مالك فإن كان في دينك وعرضك يجب عليك الخروج، وإن كان في مالك ونفسك فإنه قد يجوز، أما إذا لم يكن هذا ولا هذا فإنه لا يجب عليك الخروج. بالله التوفيق. وبيكم مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تمام. الأخت منال لما ترفع الدروس